الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نرحب بكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس. يقول السائل أو تقول السائلة: امرأة صالحة من أهل الورع تزوجت رجلا ظنت فيه الديانة، وبعد الزواج أذاقها الويل لفساد خلقه، وهي حامل منذ 3 أشهر و10 أيام ولا تريد البقاء معه، فهل يجوز لها الإجهاض؟ الجواب أن الإجهاض ليس حقا خالصا للمرأة، وإنما يكون الإجهاض باتفاق الزوجين وبشرط أن لا يكون قد نفخ فيه الروح. أما وقد نفخ فيه الروح بأن يكون بعد 40 على قول بعض العلماء، أو على قول بعض العلماء قد جاوز أو أكمل 4 أشهر، فحينئذ لا يجوز الإجهاض أبدا. وأما قبل ذلك فالإجهاض يكون باتفاق الزوجين لضرر واقع عليهما أو على أحدهما، أو لحاجة يراها الأطباء. وأما لمجرد فساد خلق الزوج أو الزوجة أو نية المفارقة فلا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم ترتيب تورق سابق وإعادة الجدول في البنوك الإسلامية؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة يرى بعض العاملين في المراقبات الشرعية في البنوك الإسلامية جوازها، أما أنا شخصيا فلا أرى جواز إعادة جدولة التورق، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم العمرة عن الميت؟ الميت إذا كان قد نذر العمرة فإنه بالاتفاق يجب الوفاء بنذره إن أمكن من قبل أوليائه، وإن كان له مال فإنه يخرج من ماله إذا لم يعتمر عنه أولياؤه بقدر ما يمكن أن يعتمر عنه شخص آخر. وإذا لم يكن قد نذر ولكن وجب عليه العمرة أو الحج ولم يحج ولم يعتمر، فإنه يجب على القول الصحيح إخراج مال قبل قسمة المال بقدر ما يحج عنه ويعتمر، أو يتبرع أحد أوليائه بالعمرة عنه أو بالحج عنه. أما إذا كان قد حج واعتمر فإن الأفضل أن الإنسان الولي يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه ويدعو لميته وأمواته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا سائق تاكسي جوال وأغلب النهار لا أحصل ركابا، لأن أغلب الناس يركبون الباصات لأن أجره بسيط، وأحيانا أحصل راكب أثناء ذهابي إلى الصلاة أو قبل ذلك بقليل، فإذا وصلته تفوتني صلاة الجماعة خصوصا صلاة العصر والعشاء، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تحافظ على صلاة الجماعة، فإن محافظتك على صلاة الجماعة سبب للبركة. ربما تكون قد حصلت مالا قليلا لكن يكون مباركا، خير لك من أن تحصل مالا كثيرا لا تجد بركته بعد ذلك. والإنسان الذي يعاهد نفسه ويكون صادقا مع ربه في أنه لا يترك جمعة ولا جماعة لأجل الدنيا يجد البركة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم قطع العلاقة مع الذي يعق والديه أو أحدهما؟ إذا كان هذا العقوق ثابتا، وبمعنى أنه يجاهر بالعقوق ويقول أنا عاق لوالدي أو أنا قاطع لأبي أو قاطع لأمي، أنا لا أبالي ببرها ونحو ذلك، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان أن يصحبه، لأنه حينئذ يكون ظالما ويكون عاقا، ويخشى أن العذاب ينزل عليه وتكون أنت معه، فننصحك بقطع العلاقة معه قطعا تاما، وذلك بعد البيان له أنه إذا لم يبر والده أو والدته أو والديه ويترك العقوق كلية فإنك ستقطعه. فإن انزجر فذاك، وإن لم ينزجر فاقطع علاقتك، فإن من لم يبر إلى والديه فإنه أولى أن لا يبر إليك إذا احتجت إليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس؟ كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل الإسراء والمعراج صلاة نفل، لم يكن شيئا فرضا عليهم، وإنما كانوا يتنفلون ويصلون سرا وجهرا كيفما تيسر لهم، ولم يأتي شيء في تحديد عدد ما كانوا يصلون، ولا في كيفية ما كانوا يصلون، ولا في الأوقات التي كانوا فيها يصلون، لكن نجزم أنهم كانوا يصلون من الليل والنهار، وأن الصلاة كانت معروفة عندهم بقيامها وركوعها وسجودها. ولذلك لما فرض الله الصلوات الخمس ما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى تعليم الصلوات، لأنهم كانوا يعرفون كيفياتها وإياتها، لكن أعلموا بما فرض الله عليهم في الوقت وفي الكم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم تولي المرأة القضاء؟ الذي عليه جماهير السلف والخلف أن المرأة لا تتولى القضاء، وذلك لأن القضاء من الولايات العامة التي لا ينبغي أن يتولاها النساء، فإن المرأة خير لها ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه: وقرن في بيوتكن، وما قالته فاطمة رضي الله عنها أنها لما حضرتها الوفاة اغتمت، فقالت لها أسماء زوجة أبي بكر: ما لك يا ابنة رسول الله؟ فقالت: إني أخشى إن أنا مت أن يرى الناس جثتي وجثماني. فصنعت لها شيئا تغطي جسمها وبدنها، ففرحت لذلك. وعائشة رضي الله عنها قالت: وددت لو أن الرجال لم يروني ولم أرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم في صحيح البخاري قال: أيما قوم ولوا أمرهم امرأة، لا لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال هذا الكلام لما تولى امرأة ملك فارس. فينبغي علينا أن نعلم أن المرأة لا تتولى القضاء. وجاء عن بعض علماء الحنفية جواز توليتها القضاء، ذلك لتخريجين: الأول أن تكون قاضية في الأمور الخاصة دون العامة، والثاني أن تكون قاضية في القضايا الخاصة المتعلقة بالنساء، لكن الراجح هو الأول قول الجماهير، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم بعض الناس يبيع على المنظور؟ يعني لعله يقصد أن يقول: انظر هذه الكومة من الطعام وهذه الكومة من الحديد أبيعه لك بمجرد نظرك إليه. إذا كان هذا المنظور يمكن تحديده بالنظر ولا يدخله الجهالة المضرة فلا بأس به، أما إذا كان يمكن أن يدخل فيه الجهالة أن تدخل الجهالة المضرة فيه فحينئذ لا يصح هذا البيع، والله تعالى أعلم. يقول: السائل من طلاب العلم كيف أميز بين أحسن الطبعات عند المقارنة، بمعنى كيف أعرف أنها اللفظة الصحيحة المقاربة لنسخة المؤلف رحمه الله تعالى. يمكن لطالب العلم أن يعرف الطبعات الجيدة بالنظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينظر إلى الطابعين، فإن بعض الطابعين تجار همهم التجارة وليس همهم حسن البضاعة، وبعض التجار يخرجون الكتاب بأحسن صورة وأجمل تخريج. هذه ناحية الناحية الأولى. الناحية الثانية أن ينظر إلى المحققين والمخرجين، فإن بعض المحققين وبعض المخرجين معروفون بين طلبة العلم بدقتهم وحسن إخراجهم ودقة مطبوعاتهم. الأمر الثالث أن يقارن بين هذه الطبعة والطبعات الأخرى الموجودة عنده، فيعلم من جهة الضبط أو من جهة السقط أو من جهة التقديم والتأخير أيهما أحسن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي تشرع لزائر المدينة النبوية أن يفعله؟ من أراد أن يزور المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي تميزت بوجود النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها وتنورت بالإسلام، وهي التي كانت عاصمة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، ينبغي لزائر المدينة أن ينوي أولا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد الرحلة إلى هذا المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولنعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ثم إذا وصل إلى هناك صلى في المسجد النبوي، إن أمكنه أن يصلي في الروضة الشريفة فهذا أمر طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ميز هذه الروضة عن بقية مسجده بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويدعو بما شاء ويتلو القرآن ويذكر الله جل وعلا، ويدخل المسجد كما يدخل سائر المساجد بالقدم اليمنى وبالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله جل وعلا رحمته. ثم إذا صلى تحية المسجد فإنه يسن له كما ثبت ذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ثم ليتأمل أنه إذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه قد مات وفارق الدنيا ولم يكتب الله عز وجل له البقاء، أفنبقى نحن؟ فوالله إن في زيارة قبره لأعظم عظة ولأعظم عبرة، وأن نعلم أننا في دار الفناء وسائرون إلى دار الخلود. نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمكنه أن يتقدم خطوة ويسلم على أبي بكر، يقول: السلام على أبي بكر. ثم يتقدم خطوة ويسلم على عمر ويقول: السلام على عمر. ثم يستقبل القبلة ويدعو ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالسير على منواله وأنهما الخليفتان الراشدان، ويدعو لهما. ثم يدعو لنفسه بما شاء في هذا المسجد المبارك. ويسن له أيضا زيارة مسجد قباء، والأحسن أن يتوضأ في الفندق أو في مكان إقامته، ثم يتوجه إلى مسجد قباء تأثر ماشيا فحسن وإلا فراكبة، ويصلي ركعتين. فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجر عمره كما عند ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن. ويسن له أيضا زيارة البقيع حيث قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيدعو لهم ويتذكر تحملهم لأجل دين الله جل وعلا وإجرتهم ونصرتهم، ويتأمل في حال نفسه ويتعظ، فإن في زيارة القبور متعظ. ويسن له أيضا زيارة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد ويدعو لهم، ودعاء الأموات إنما شرع لأجل العظة والاعتبار. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويمكن الدعاء للأموات من أي مكان، لكن الدعاء للميت عند القبر أدعى للخشوع والحضور، لأن الإنسان يتعظ ويعتبر ويرى، والله تعالى أعلم. وما سوى ذلك من الأماكن في المسجد النبوي فلم يثبت في زيارتها شيء، وإذا ذهب الإنسان إليها للاطلاع وللتاريخ هذا أمر واسع، لكن لا ينبغي التعبد بذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أريد نصيحة لرجل على منهج السلف لكنه يضعف جدا بسبب الفتن الموجودة في بلده والشبهات والشهوات، ويخشى على نفسه من الهلاك والانحراف، فبماذا تنصحه في هذا الزمن وفقكم الله؟ أقول: وفقه الله وإياكم، أني أنصحه بأن يوجد لنفسه الصحبة الصالحة، فإن الله جل وعلا قال لخيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثانيا: وصيه بالمحافظة على الجمع والجماعات، فإن ذلك من أعظم أسباب العصمة من الفتن. ثالثا: وصيه بملازمة بيوت الله جل وعلا في أوقات الفراغ. رابعا: أوصيه بالمحافظة على الورد من القرآن، فإن القرآن من أعظم تلاوة القرآن تدبر القرآن من أعظم أسباب الثبات على الدين. وأخيرا: أوصيه أنه متى ما أمكنه ترك هذا المكان والسير إلى مكان ليس فيه شبهات وشهوات فذلك أفضل، فإن الهجرة قد تتعين من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد الكفر والشرك إلى بلاد التوحيد والإيمان. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يهب لوالده إذا مات ثواب دلالة الولد لمحسن أن يحفر بئرا في منطقة ما؟ هل يجوز هذا العمل لوالده؟ وهل يصل ثواب ذلك؟ الأصل أن كل ما يعمله الوالد فإنه في ميزان أن كل ما يعمله الولد فإنه في ميزان الوالد، وذلك لأنه سبب في تنشئته وفي تربيته وفي رعايته ونحو ذلك. ثم إن هذا الولد إذا عمل بعض الحسنات من الصدقات أو من الأوقاف أو من أعمال البر المالية ثم جعل ثواب ذلك وقفا لوالده أو والديه، فإن ذلك يصح عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا قمت من الغداء وفي فمي لقمة، فهل يجوز أن أدخل الخلاء قبل أن أكمل اللقمة أم أكملها خارج الخلاء ثم أدخل؟ لنعلم جميعا أن الخلاء ليس موضعا للأكل ولا للشرب ولا للحديث، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل الخلاء وفي فمه لقمة يلوكها، فإن الإنسان يكرم نفسه عن أن يأكل في موضع قضاء حاجته، فهذا خلاف الأدب، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم في كتب الأدب. وكذلك أنوه أنه لا ينبغي للمسلم أن يجلس في موضع قضاء الحاجة أكثر من قضاء حاجة، وقد نص على هذا ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، وأنه يكره أن يجلس الإنسان في موضع الخلاء أكثر من موضع قضاء حاجة. ونص على هذا ابن مفلح في الآداب الشرعية، الإنسان إذا قضى حاجة لا ينتظر بعد ذلك القطرة والقطرتين ونحو ذلك، يستنجي ويقوم، لأن الموضع موضع الخبث والخبائث، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يكون حفظ المتون عن ظهر القلب أم من حيث المعنى؟ الأفضل أن الإنسان يحفظ المتون العلمية عن ظهر قلب مهما أمكنه ذلك، فإذا لم يمكنه ذلك فليكثر من النظر في هذه المتون حتى يكون مستحضرا لها أو مستحضرا لمعناها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة. يقول السائل: امرأة ذهبت لتبيع ذهبا لها وتشتري آخر، فباعت الأول وقبضت الثمن، ثم زادت عليه واشترت ذهبا جديدا مع العلم أنها خرجت من المحل ودخلت مرة أخرى. الصحيح أن هذه البيعة صحيحة ما دام أنها باعت وانقضت البيعة واندفع خيار المجلس بخروجها من مجلس البيع، ثم دخلت مرة أخرى واشترت بدون سبق توافق، فإن هذا بيع صحيح، وإلا كان نوعا من أنواع الربا. يقول السائل: هل يوجد أثر عنه إذا شاع الربا ارتفعت الأسعار؟ نعم، جاء هذا عن بعض الصحابة وروي مرفوعا لكن في سنده مقال. والصحيح أن أسباب ارتفاع الأسعار هو التطفيف في الكيل والميزان، التطفيف في الكيل والميزان، ومنع الناس الزكاة، ومنع الناس الزكاة، كذلك الظلم وغير ذلك، والله جل وعلا هو القابض الباسط الذي يخفض ويرفع ما يشاء جل في علاه. تقول السائلة: أنا مقرضة رجلا مالا من حسابي الخاص وهو مستحق للزكاة، وأنا دائما أجمع له من الزكاة من المتصدقين، فهل يجوز أن أستقطيع ما أقرضته من فلوس الزكاة التي حصلتها له، وهل يجب أن أخبره أو أسلم له المبلغ وهو يعطيني قرضي، وجزاكم الله خير؟ إذا كنت قد أعطيته المال قرضا وليس بنية الزكاة فهذا قرض، وإذا كنت أنت تجمع له الزكاة فيجوز لك أن تأخذ الزكاة بنية قضاء دينك وتخبره بأنك حصلت دينك من المال الزكوي الذي تجمعه له، فإذا رضي بذلك فهذا أمر صحيح ولا غبار فيه، الله تعالى أعلم. يقول: هل من بأس في تقديم الشاي والقهوة والتمر أثناء العزاء بالنسبة لمجالس النساء؟ إذا كان تقديم الشاي والقهوة والتمر نحو ذلك في مجالس العزاء ليست هي مجالس الترتيب التي يجلس فيها الناس بالساعات، وإنما هي مجالس لاستقبال الناس يأتون ويعزون ويخرجون، ربما بعضهم يجلس لحظة أو لحظات أو دقائق ثم بعد ذلك يخرجون فيحتاجون إلى بعض القهوة أو الشاي أو التمر، فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان من غير أهل الميت، لا سيما إذا كان من غير أهل الميت، وإنما المنهي عن أن يصنعوا طعاما للمعزين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كافر سلم عليه كيف ترد عليه؟ الكافر إن سلم علي وكان حربيا فلا يجوز رد السلام يعني لأنه حربيا. وأما إذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فسلم، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور أنه لا يجوز رد السلام، إلقاء السلام عليه، ويجوز الرد عليه فيقال وعليكم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إلقاء السلام عليه ورد سلامه، لأن قد سلمناه وأعطيناه السلم وأعطيناه السلام ويعيش بيننا بسلام، فلا بأس أن نقول السلام عليك. ولكن ليس بمعنى أن نحييه بسم الله جل وعلا، وإنما بمعنى نخبره بما له من حق السلم، والله تعالى أعلم. ويمكن أن ينوي الإنسان بقوله السلام عليك الدعاء له بالسلامة فيسلم، وهذا أمر حسن، والله أعلم. يقول السائل: حكم القول المأمون آمين، حكم قول المأموم آمين إذا لم يؤمن الإمام، لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فهل هذا يدل إذا لم يؤمن الإمام فلا نؤمن؟ المقصود من هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي لا تسبقه بآمين، يعني ما ولا الضالين. هو من تأمن الضالين الناس يقولون آمين، هذا هو المقصود بالكراهة، وأن المنبغى أن المأموم ينتظر، فإذا انتهى من قراءته وجاء وقت تأمينه يؤمن المأموم، سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. ربما أن الإمام لا يؤمن أو نسي، فالمأموم يؤمن. فالمقصود إذا أمن الإمام فأمنوا بيان التوقيت وليس بيان الشرطية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أقترض قرضا من بنك ربوي وأبيعه بمبلغ من المال لاضطراري؟ لا يجوز للإنسان أن يرابي ولا أن يأخذ قرضا من بنك ربوي ولا أن يبيع القرض من بنك ربوي لآخر، فإن الربا محرم، والتعامل مع البنوك الربوية تعامل محرم. أما من تعامل معهم فربا فهو من الذين قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فعلى المسلم أن يتقي الله ويترك الربا ويترك التعامل مع المرابين وأن يبتعد عنهم، فذلك خير له، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إن بعض الناس قد يطعن في الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه ويسميه باغي، فما هو الجواب على هذا؟ أما الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، والطعن في معاوية رضي الله عن كاتب الوحي وخال المؤمنين سهل، يؤمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من الله على الوحي، ونحن لا نؤمنه؟ يؤمنه الحسن بن علي على الخلافة ويتنازل له عن الخلافة، ثم يأتي إنسان ويسميه باغيا لحديث لم يفهم تقتلك الفئة الباغية، لأن حديث تقتلك الفئة الباغية في حق عمار دلالة على أن الجماعة وقع منهم نوع بغي في الاشتراء على حق السلطان، فإنهم طالبوا بإقامة الحد على قتلة عثمان، وعلي رضي الله هو الخليفة والذي يقيم الحد على قتلة عثمان، فكان المنبغى عليه من يرفع الدعوة عنده لا أن يطالبهم بإقامة الحد، فوقع منهم اجتهاد خطأ فسموا بغاة من حيث اللغة ليسوا بغاة من حيث المعنى الشرعي للبغاة، وهم الذين لا يرون الخليفة حاكما، فإنهم والله ما كانوا يرون أنفسهم خلفاء ولا أمراء، وإنما يرون أن الخليفة هو علي رضي الله عنه. وأيضا لابد أن ندرك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية وصف للجماعة، والقاعدة أن الوصف الجمعي لا يعني انطباقه على كل فرد من أفراده. فنحن حينما نقول المسلمون في الجنة لا يعني أن كل فرد من أفراد المسلمين سيدخل الجنة قطعا، يمكن أن يكون فيهم من هو لا ينطبق عليه هذا الحكم. كذلك لما نقول الكفار في النار من حيث الوصف الجمعي، هذا لا يعني أن بعض الكفار ربما لم تقم عليه الحجة فيمتحن فينجح في الامتحان فلا يدخل النار. إذن لا بد أن نفرق بين الحكم العام والحكم الخاص. تقتلك الفئة الباغية حكم عام، وتسمية معاوية باغي حكم خاص. من أين لك هذا الحكم الخاص؟ فإن قال استنبط من الحكم العام فقد وقع في التناقض، لأن القاعدة المضطردة عند علماء الاستدلال أن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في البغي يكون باغيا. يعني المقصود التفرقة بين الوصف العام وبين الحكم الخاص، والله تعالى أعلم. ومعاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من اشترى عليه اشترى على بقية الصحابة. وأنا أقول لكل من يطعن في معاوية رضي الله عنه: أأنت أعلم من الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية؟ أأنت أعلم؟ أنت أعلم أم علي رضي الله عنه الذي أراد قبل أن تقتله الخوارج أراد أن يصطلح مع معاوية رضي الله عنه على وضع القتال وأن يقيم الحد على قتلة عثمان؟ لو كان باغيا ما جاز لعلي رضي الله عنه أن يصطلح معه، لو كان باغيا ما جاز للحسن ولا للحسين أن يتنازل للحكم والخلافة له ولا لبقية الصحابة أن يسكت. هذا كلام يدل على جهل وعلى ضلالة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال الله عنهم بعد ذكر السابقين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.